وأما مراتبها العلمية فمرتبتان بعد العملية. العملية هنا قدم الله. وأما مراتبها العملية فمرتبتان، مرتبة لأصحاب اليمين ومرتبة للسابقين المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. وأما رتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعين عما يخافون ضرره. وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، يعني اتخذوا المباحات يتقربون بها، فيأكل بنية التقوي على العبادة، ينام بنية التقوي على عبادة الله. كذلك إذا جلس مع أهله وأولاده بنية إدخال السرور عليهم وما أشبه ذلك، فتنقلب المباحات في حقه طاعات وقربات. ومن دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات. ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله، يعني هم أنفسهم يتفاوتون بحسب مسارعتهم في فعل الخيرات، هم درجات عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.